الدواء متى يأخذه؟ طبعا الدواء عبارة عن بسات أو شكر. أسألك ماذا؟ ما أسألك عن نوعه، أسألك متى يأخذه؟ الطبيب يقول عند الإفطار وعند السحور. عند الإفطار وعند السحور. ونعود إلى الاستيفاخ من الخبر السابق، حكم بأن هذا المرض لا يشفى، فإذا الجواب ما سمعته وليس ملزما باتخاذ العلاج.